إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى ويجب علينا أن نقابل هذه النعم بالشكر ونستعين بها على البر والتقوى لتستقر وتبقى وتزيد قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ومن أعظم نعم الله على بني آدم أن جعل لهم بيوتا يسكنون فيها ويستريحون ويستدفئون بها من البرد ويستظلون بها من الحر ويستترون فيها عن الأنظار فيحرزون فيها أموالهم ويتحصنون بها من عدوهم وغير ذلك من المصالح قال الله تعالى ممتنا على عباده في هذه البيوت والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعلها سكنا بمعنى أن الإنسان يستريح فيها من التعب والحركة وينعزل فيها عما يقلقه فيحصل على الهدوء والراحة فنعمة السكن في البيوت من أعظم النعم وتأملوا من لا يجد سكنا يأويه وماذا تكون حاله وأنتم تسكنون في هذه البيوت المزودة بكل وسائل الراحة من الإنارة والتكييف الصيفي والشتوي والمياه المتدفقة العذبة الحارة والباردة كل ذلك من نعم الله في المساكن وذلك مما يستوجب الشكر والثناء على الله بما هو أهله لأن ذلك منه منة وفضل عباد الله إن بيت المسلم يجب أن يكون متميزا عن غيره من البيوت بفعل ما شرعه الله للمسلمين في بيوتهم من ذكر الله والإكثار من الصلوات النوافل فيها وقراءة القرآن وخلوها من وسائل الفساد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وعن أبي عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا أي صلوا فيها من النوافل ما تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة روى هذه الأحاديث مسلم في صحيحه وهذه الأحاديث وما جاء بمعناها تدل على مشروعية إحياء بيوت المسلمين إحياء بيوت المسلمين وتنويرها بذكر الله من التهليل والتسبيح والتكبير وغير ذلك من أنواع الذكر وإحيائها بالإكثار من صلاة النافلة فيها لأن صلاة النافلة في البيوت أفضل من صلاتها في المسجد وفيها النهي عن جعل البيوت مثل القبور مهجورة من الصلاة النافلة فيها وفي الأحاديث الترغيب بقراءة القرآن في البيوت لا سيما سورة البقرة وأن قراءتها في البيت تطرد الشيطان وإذا توفرت هذه الأمور في البيوت ذكر الله فيها وصلوات النوافل وقراءة القرآن أصبحت مدرسة للخير يتربى فيها من يسكنها من الأولاد والنساء على الطاعة والفضيلة وتدخل الملائكة وتبتعد عنها الشياطين وإذا خلت البيوت من هذه الطاعات صارت قبورا موحشة وأقلالا صلبة سكانها موت القلوب وإن كانوا أحياء الأجسام يخالطهم الشيطان وتبتعد عنهم ملائكة الرحمن فما ظنك بمن تربى في هذه البيوت كيف تكون حاله وقد تخرج من هذه البيوت الخاوية الخالية من ذكر الله والتي هي مقابر لموتى القلوب وإن هذه البيوت ستؤثر تأثيرا سيئا على من تربى فيها وسكنها فكيف إذا انضاف إلى خلوها من وسائل الخير وشغلها بوسائل الشر وأسباب المعاصي بحيث يتوفر في تلك البيوت الفيديو بأفلامه الخليعة التي تدعو إلى الفحشاء والمنكر بما تعرضه من صور الفساد والدعارة أمام الأولاد والنساء وتتوفر في البيوت أشرطة الأغاني الماجنة التي تغري بالعشق والغرام والطرب والإجرام وفي تلك البيوت من يترك الصلاة ويتهاون بالجمع والجماعات وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق مثل هذه البيوت بالنار على من فيها ممن يتخلون عن صلاة الجماعة فكيف بمن يتركون الصلاة نهائيا إن مثل هذه البيوت هي اليوم كثيرة جدا وتكون أوكارا للشر وجراثيم مرضية تفتك في جسم الأمة الإسلامية يجب علاجها واستئصالها حتى لا تؤثر على من حولها كما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق أمثالها ولم يمنعه من ذلك إلا ما فيها من المعذورين ومن لا تجب عليهم صلاة الجماعة من النساء والذرية وقد يكون بعض هؤلاء له منصب كبير في المجتمع فيأتيه الشيطان فيقول له أنت أكبر من أن تخرج إلى المسجد وتصلي مع الناس لأن هذا يقلل من شأنك ويضعف من هيبتك فيترك الصلاة في المسجد ترفعا وكبرا وقد يكون بعضهم مشغولا بماله وقد ورد الحديث أن مثل هؤلاء يحشرون يوم القيامة مع نظرائهم من المتكبرين فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف وفيه نكتة بديعة وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رئاسته أو تجارته فمن شغله عنها بماله فهو مع قارون ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ومن شغله عنها رئاسة أو وزارة فهو مع هامان ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. عباد الله، مما يجب أن يصان عنه البيت المسلم الصور والكلاب، لما روى أبو طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع رأسه فيسير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فيقطع فيجعل منبوذتين وسادتين منبوذتين توطئان، ومر بالكلب فليخرج. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وفي هذين الحديثين دليل على تحريم تعليق الصور على الجدران والغرف والمجالس والمكاتب والاحتفاظ بها للذكريات ونحوها. وفيها دليل على عقوبة من فعل ذلك بحرمانه من دخول ملائكة الرحمة في بيته، وحينئذ يخسر خسرانا مبينا. وقد ابتلي بعض الناس اليوم بهاتين الظاهرتين السيئتين، فترى بعضهم يضع الصور ويعلقها على الجدران في الغرف والمكاتب، والبعض الآخر يحتفظ بالصور في صناديق خاصة من أجل الذكريات للأولاد والأصدقاء، وبعض الآخر ينصب تماثيل صغيرة أو كبيرة للأدبيين أو للحيوانات أو للطيور، ويجعلها على طاولات المجالس ونحوها للتجميل. وكل هذا من مظاهر الوثنية وفعل جاهلية، لأن نصب الصور وتعليقها من وسائل الشرك، كما حصل لقوم نوح وقوم إبراهيم من الشرك بسبب الصور والتماثيل، لأن في تلك الصور مضاهة لخلق الله عز وجل، وذلك من أعظم الكبائر. ومن الناس من ابتلوا بتقليد الكفار واقتناء الكلاب في بيوتهم، وتباهوا في تربيتها وصحبتها لهم في بيوتهم وسياراتهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. رواه مالك والبخاري ومسلم. والحديث في ذلك كثيرة ومشهورة. واقتناء الكلاب في البيوت واستصحابها خارج البيوت لغير الحاجة المرقطة فيها شرعا وهي حراسة الماشية، والزرع واستفادها للصيد، واستفادها لغير ذلك فيه المحاذير. أولا، أنه يمنع دخول ملائكة الرحمة في البيت، وأي مسلم يستغني عن ملائكة الرحمة. ثانيا، ينقص من أجره كل يوم قيراطان، وهذا نقص عظيم مستمر، والمسلم لا يفرط في أجره. والقيراط كما جاء في تفسيره في بعض الأحاديث بأنه مثل الجبل العظيم. وثالثا، في ذلك تشبه بالكفار الذين يربون الكلاب، والتشبه بهم حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ورابعا، ما يحصل بها من الأضرار كأذية الجيران والمارة بهذه الكلاب وأصواتها، ولما فيها من النجاسة والأضرار الصحية في لعابها وملامستها. فاتقوا الله عباد الله، واعتنوا ببيوتكم وبمن فيها، حتى تصير بيوتا إسلامية نظيفة حية بذكر الله وعبادته، وأبعد عنها كل ما يتنافى مع الآداب الإسلامية وما يجر إلى الآثام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. عباد الله، يجب أن يكون البيت المسلم مفتوحا مسؤولا عن الأنظار المسمومة، يأمر من يداخله من الاطلاع على عوراتهم وأسرارهم، لا يدخله غير أصحابه إلا باستئذان وإذن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. قال ابن كثير رحمه الله: حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا قبل الدخول، وتسلموا على أهلها، أي تسلموا بعد الدخول. وقال: ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرئا اطلع عليك بغير إذن فقذفته بحصاة فسقطت عينه ما كان عليك من جناح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو هو الموت. رواه البخاري ومسلم. والحم قريب الزوج، أي أن الخوف منه أكثر، لأنه يتساهل في دخوله أكثر من غيره. فدل هذا الحديث على تعظيم حرمات بيوت المسلمين ومحارمهم، وخطر دخول الرجال الأجانب على النساء ولو كانوا من أقارب الزوج. وقد تساهل الناس في هذا الأمر الخطير، كثير من الناس اليوم تساهل في ذلك، فبعض النساء لا تتحجب عن أقارب زوجها كأخيه وعمه. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا شرور هذه الفتن، ولا تحملنكم المدنية الزائفة والتقليد الأعمى على هذه المغامرة الخطيرة فتخرب بيوتكم بأيديكم وأيدي أعدائكم وأنتم لا تشعرون. الحمد لله. Aujourd'hui on a expliqué dans notre khutbah les règles et en ce qui concerne les bienfaits d'avoir des demeures, que Allah Ta'ala nous a donné des maisons et des demeures dans lesquelles on peut se reposer. Et ça, ça fait partie des choses au sujet desquelles, pour lesquelles on doit être reconnaissant envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surtout qu'aujourd'hui, on a des maisons avec l'électricité, la lumière, le chauffage, l'air climatisé, avec également toutes sortes de facilités qui n'existaient pas auparavant. Et tout ça, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça exige de nous qu'on soit reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également enseigné que dans ces maisons-là, eh bien, il faut qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des endroits dans lesquels on peut éduquer des enfants qui vont sortir avec un bon comportement, une bonne éducation islamique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la maison dans laquelle on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala et dans laquelle on se souvient d'Allah, par rapport à la maison dans laquelle on ne mentionne pas Allah subhanahu wa ta'ala et on ne se souvient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien c'est comme la comparaison entre une personne qui est vivante et une personne qui est morte. Donc la maison dans laquelle on ne se souvient pas d'Allah, c'est comme un mort, et la maison dans laquelle on se souvient d'Allah, c'est comme un vivant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas vos maisons devenir comme des cimetières, et faites des prières dans vos maisons. Et il a également dit que le shaitan ne rentre pas dans une maison dans laquelle la surah al-Baqara est récitée. Et donc ça c'est pour nous inciter à faire des prières de la nawafil dans la maison. Et les ulama ont expliqué que lorsqu'on fait la prière de la nawafil, les prières supplémentaires, lorsqu'on les fait à la maison, ça a plus de valeur que si on les fait à la mosquée. Donc c'est encouragé de faire les prières supplémentaires, les nawafil, à la maison plutôt que de les faire à la mosquée. Tandis que pour la prière obligatoire en groupe, c'est le contraire, c'est la prière qui est obligatoire, c'est plus de récompense si on la fait à la mosquée. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images et où il y a des chiens. Donc c'est une autre chose qui nous rappelle un point important, parce que dans l'époque actuelle, ça c'est un fléau dans les maisons, les gens ont commencé à prendre l'habitude d'accrocher des images et des photos sur les murs. Et ça empêche les anges de rentrer dans les maisons. Donc il faut enlever les images sur les murs et enlever les bibelots et les trucs qui ressemblent à des créatures, soit humaines ou animales. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens de prendre ce genre de choses. Et sans oublier que parfois, non seulement que les gens ne se souviennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur maison, mais en plus de ça, ils rajoutent des moyens ou des causes d'égarement. Comme par exemple les films qui sont passés dans les maisons, qui montrent toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam. Également la musique, hein, qui éloigne les gens du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait entrer les diables et les shayatines dans les maisons. Donc tout ça, c'est des choses qui éloignent les gens du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il y a le fait que dans certaines maisons où on trouve ces choses-là, toutes ces formes de péchés-là, la musique, la télévision et toutes ces choses-là, on trouve que les gens négligent les prières et s'éloignent du rappel d'Allah. Et qu'est-ce que ça produit comme fruit? Ça produit que les enfants qui grandissent dans des maisons pareilles, eh bien, ils sont loin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est plus difficile pour eux de se rapprocher d'Allah par la suite, parce qu'ils n'ont pas eu les outils nécessaires pour comprendre et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il faut mettre des rideaux dans nos fenêtres pour éviter que les gens puissent regarder à l'intérieur lorsqu'ils marchent dans la rue. Parce que l'habitude ici des gens, souvent, surtout en particulier les non-musulmans, ils laissent toujours leurs fenêtres ouvertes, hein, et ils laissent souvent leurs rideaux ouverts. Et c'est pas permis pour un musulman de regarder dans la maison de quelqu'un et d'entrer sans sa permission. Et demander la permission, c'est pas seulement pour rentrer physiquement, mais également pour rentrer même avec notre regard. Hein. Et c'est pour ça même qu'on a demandé aux gens de demander la permission avant d'entrer dans une maison. Donc, pour éviter que des gens regardent chez vous et regardent vos femmes ou vos filles ou vos enfants, et bien, de mettre des rideaux pour empêcher les regards. Et lorsque vous entrez chez quelqu'un, en premier, frappez trois fois. Ça, c'est la sunna de, avant d'entrer chez quelqu'un, vous frappez jusqu'à trois fois. Si on ne vous répond pas, vous retournez à la maison, vous retournez chez vous. Si on vous répond, et bien, vous rentrez et vous dites. Et si on vous demandez la permission pour entrer, si on vous donne la permission, vous entrez et vous dites le salam aux gens qui habitent dans cette maison. Et lorsque vous frappez à la porte, vous restez pas directement devant la porte, mais vous vous mettez soit à gauche ou à droite pour éviter que si quelqu'un ouvre la porte, vous ayez accès à voir dans la maison de cette personne et votre regard pourrait tomber sur quelque chose qui est haram. Et donc, évitez de rester devant la porte lorsque vous frappez. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que de ne pas laisser entrer nos proches parmi les hommes, par exemple les frères du mari ou les frères, les oncles également, de ne pas les laisser entrer chez les femmes dans notre maison, que ce soit notre femme, hein, parce que parfois les gens sont un peu permissifs dans ces choses-là, ils laissent leurs frères ou leurs oncles entrer chez eux, et parfois même certaines femmes musulmanes, elles ont laissé l'habitude de se couvrir devant le frère du mari